أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: اشتركت أنا ومجموعة من زملائي في برنامج في الجوال، وفي كل يوم أقوم بإرسال صفحة من القرآن، وكل شخص يقرأها يضع علامة على قراءتها، وهي عبارة عن ورد يومي لكي لا ينقطع أحدنا عن القرآن، فهل هذا الأمر فيه شيء من البدعة وجزاكم الله خيرا؟ أولا جزا الله الإخوة والأخوات اللاتي الذين يفعلون هذه الأفعال للتذكير بطاعة الله عز وجل خير الجزاء، استغلال هذه الوسائل الحديثة للتذكير بطاعة الله وشحذ الهمم على محبة الله ومرضاة الله فيه أجر عظيم، ويؤجر الإنسان على السنن الحسنة والطاعات. لكن هذا الأمر فيه إشكال. أولا أنه ورد في الشرع الحث على ذكر الله عز وجل، وهذا الحث ورد مطلقا أي غير مقيد، إلا ما ثبتت به الآيات والأحاديث بتخصيصه بزمان أو بعبادة. فالأصل عند العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز في الأذكار أن تخص زمانا أو مكانا بذكر معين، ولا يجوز أن تحد الذكر المعين بعدد معين. وتوضيح ذلك أنه إذا أرسل صفحة وقال تلتزمون بقراءتها اليوم، وغدا سأرسل الصفحة الثانية والثالثة، ومن منكم قرأ هذه الصفحة يضع علامة، فأولا حدد للذكر قدرا معينا له تلاوة القرآن، وثانيا أن الأصل في الذكر إخفاؤه، وأن الإنسان لا يعلم الغير بأنه قرأ من القرآن كذا وكذا إلا لمصلحة شرعية. فالأمر الثاني أخف من الأول، لكن الأول وهو المشكل. قال العلماء: لو أن شخصا قال للناس أو قال لبعض الناس اقرأوا يوم السبت 100 آية أو 200 آية أو اقرأوا صفحة من القرآن أو هللوا 1000 أو سبحوا 1000 مرة أو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، فإن هذا بدعة. وتوضيحه أن الله قال اذكر الله ذكرا كثيرا، وقال سبحوه بكرة وأصيلة، على أن التسبيح الذكر بالقول وليس الصلاة، فأطلق. فإذا جاء هذا ويقول قولوا لا إله إلا الله 1000 مرة قيد ما أطلقه الشرع. وخذها قاعدة أنه لا يجوز لأحد أن يقيد وردا، أن يقيد ذكرا أو يلزم وردا إلا بأصل شرعي، دليل شرعي يدل على التقييد. فالآن حينما تقول اقرأ هذه الصفحة أو سبح 100 مرة أو 1000 مرة خالفت هذا الأصل، ولا يجوز لأحد، هذه قاعدة، أن يقيد المطلق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما قيده. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له في يوم حين يصبح 100 مرة الحديث، فحدد 100 وقيد 100. وهكذا ما ورد من الأذكار المقيدة كالتسبيح والتحميد والتكبير 33، أدبار الصلوات وختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100، هذا وارد في الشرع. التقييد لا يجوز إلا بدليل من الشرع. فنقول: أخي الكريم، إذا أردت أن تأمر إخوانك بالذكر فأمرهم بما أمر الله به، إما مطلقا بإطلاقه أو مقيدا بتقييده. فلك أن تقول: أيها الإخوة، لا تنسوا التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة أو غير ذلك من الأذكار الواردة، أو لا تنسوا أن تقولوا بعد الصلاة المكتوبة كذا وكذا مثل ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أهل العلم. لكن أن تأتي وتقول اقرأوا صفحة، تقول يسعك أن تقول للناس أكثر من تلاوة القرآن، وأن تقول أيها الإخوة إن القرآن يشفع لصاحبه فأكثروا من تلاوة القرآن واحرصوا على تلاوة القرآن واجعلوا لكم مردا من القرآن وحزبا من القرآن هذا لا بأس به ولا حرج، وأنت مأجور على هذا الأمر لأنه أمر بما أمر الله به، تأمر كما أمر الله. لكن إذا جئت تقيد بصفحة أو صفحتين أو تقيد في زمان تقول من الساعة 8 إلى 9، فهذا لم يرد في الشرع، وحينئذ يمنع منه الشرع والعلماء والأئمة على المنع منه. الآن تأتي وتفعل، ثم يأتي ابنك من بعدك ويعتقد أن هذا دينا وشرعا ويلزم به الناس ويلزم به نفسه، فإذا لا نستطيع أن نلزم الناس بصفحة أو بعدد من الآيات أو بمكان معين أو بذكر معين، قول أو فعل في زمان معين أو مكان معين، أو نقيد مطلق القرآن أو نطلق مقيدة، هذا كله خلاف الشرع. فالإشكال من هذه الناحية. فالعلماء رحمهم الله على هذا الأصل، لو قال قائل أنا أمرت بخير، لو قال قائل للناس أو قال لأصحابه إذا أصبحتم قولوا لا إله إلا الله 1000 مرة قبل نصف النهار الأول، وقولوا لا إله إلا الله 1000 مرة في النصف الثاني، أو قولوا لا إله إلا الله في النهار 1000 مرة، لا إله إلا الله 1000 مرة في الليل، يقولنا هذا بدعة وحدث. والعلماء ينصون على أنه بدعة وحدث لأنه قيد مطلق الشرع، فلا يجوز التقييد بعدد ولا بزمان إلا بدليل من الشرع. ونقول ما قاله الشرع، ألم ينصح سلفنا الصالح والتابعون لهم بإحسان الناس وعلموهم الذكر، وخرج من هذه الأمة الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، خرجوا في مختلف العصور والدهور بماذا؟ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقيد لهم أحد ما أطلقه كتاب الله. كانوا إذا أرادوا أن يشحذوا همة أحد للذكر قالوا له ما قال الله ورسوله، إن أرادوا يشحذوا همته للقرآن ذكروا له آيات التي تدل على فضل التلاوة والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له أتلو القرآن لأن الله أمر به، ولا يأمر الله إلا بخير، فقال أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. وهكذا بالنسبة لما ورد في السنة من فضل التلاوة، فيسعنا ما أمر به الشرع وجاء به الشرع، وهذا هو الذي يسعى المسلم ويرضى به ويسير على نهجه. فهذه الأمور، أعني تحديد صفحة أو تحديد عدد معين في الورد أو وقتا معينا للذكر، هذا مخالف للأصل الشرعي، فينبغي التناصح في ذلك، وأسأل الله أن يجزي الأخوة على حرصهم على الخير خيرا. النقطة الثانية أن الأصل في الذكر أن يكون خفاء، فإنه إذا جاء وقال من منكم قرأ هذا القدر يضع علامة، إذن أظهر عبادته، وهذه العبادة أخلصها لله عز وجل أرجاها قبولا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز إظهار الطاعات الخفية إلا لغرض شرعي. غرض الشرعي مثل تعليم الغير، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل من منكم أصبح صائما ومن منكم شيع ميتا، هذا لأنه سيبين الحكم المترتب على ذلك من حصول الأجر لأبي بكر رضي الله عنه ومن كان مثله، ففي غرض شرعي. أو شخص يقول والله إني وجدت في صيام الاثنين والخميس خيرا كثيرا، وإني وجدت في قيام الليل خيرا كثيرا، يحدث عن نفسه لمن يتأثر به ويقتدي به، هذا مصلحة شرعية. لكن شخص مع شخص آخر يقول له أنا اليوم انتهيت من قراءة هذه الصفحة، ويخبره بأنه قرأها وهذا بالالتزام كأنه التزم هذا الأمر، فهذان محظوران يقويان ترك هذا العمل باقتصار على ما وارد، ففيه الخير والبركة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.